بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في النية، فهي أساس العمل. يقول أحد العلماء: النية هي روح العمل، وكما لا قيمة للجسد إلا بالروح، كذلك لا قيمة للعمل إلا بالنية. والنية هي زمام القلب، فكما أنه لا صلاح للدابة في سيرها إلا بإحكام الزمام، كذلك لا صلاح للقلب في مقاصده إلا بإحكام النية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أحسابكم، ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأفعالكم. فنظر علام الغيوب إلى القلوب إنما هو موضوع النية. لذلك قالوا: القلب منظر الرب، إن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا إلى صوركم ولا إلى أحسابكم. والنية أيها الإخوة، كما قال بعض العلماء، مثل الأمير في الجند، فلو كان الجند ألف ألف رجل لما اجترأوا على محاربة العدو، إلا إذا خرج الأمير وساسهم كذلك العمل. وإن كثر لا يصلح للعرض على الجليل إلا إذا كان معه النية الخالصة. قلت البارحة: النية شطر الدين، بل هي الدين كله، لأنه إن لم تصح النية لا يصح العمل. والنية محصلة إيمانك. العرب كانوا إذا ذبحوا الإبل لطخوا جدران بيوتهم بدمائها، يعني هم ذبحوا هذه الإبل لله، وهذه الدماء علامة. فلما جاء الإسلام المسلمون فعلوا مثل فعلهم، فقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الذي يريده الله منكم هذا الإخلاص له، أما هذه المظاهر لا تقدم ولا تؤخر. فماذا يقاس عليها؟ الإنسان أحياناً يعمل عمل طيب، فيريد أن يذكر هذا العمل في لوحة مثلاً، هذه اللوحة لا تقدم ولا تؤخر. الله يريد إخلاصك ولا يريد هذه اللوحة. والعلماء قالوا: لا تصعد الملائكة بلحمها ودمها، ولكن يصعد إلى الله التقوى منكم. لذلك قالوا: نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. المؤمن يتمنى أكبر مما هو فيه، والكافر يتمنى من الإفساد والضلال والإضلال أكبر مما هو فيه. والآية الثانية: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تريدون وجه الله، زكاة البدن في تطهيره من المعاصي والمخالفات، وزكاة المال في تطهيره من الشبهات. وقد أوحى الله إلى داود عليه السلام: ليس كل من صلى قبلت صلاته، ولا من تصدق رفعت صدقته، ولا من نكس رأسه صار من الصالحين، إنما أتقبل من الأعمال ما أريد به وجهي. وقال بعضهم: يا عبيد الدنيا، ما أحلى كلامكم، وما أمر أفعالكم، وما أطيب رائحتكم، وأنتن قلوبكم، وما ألين ألسنتكم، وأصلب قلوبكم. إذا ما في إخلاص يصير في مجاملة بالوجه الكلام أحلى من العسل، ينصرف يطعن به. وهذا حال أهل الدنيا حينما يبتعدون عن الله عز وجل. ما في إنسان له يعني مكان إلا في حضرته، فإذا غاب بدأ الغمز واللمز والطعن. الآية الثالثة المتعلقة بالنية: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني في الغالب الإنسان إذا عمل عمل لا يبتغي به وجه الله، يبحث عن مكافأة مادية أو عن ذكر طيب. فإذا عمل عمل والناس ما تكلموا عن عمله يستثيرهم: كيف وجدتم هذا العمل؟ من أجل أن يمدحونه، فهو عبد مديح، إما مكافأة مادية أو مديح معنوي. أما لا مكافأة ولا مديح، معنى ذلك أنك تبتغي وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والعلماء قالوا إنما نطعمكم ما قالوها بألسنتهم، الله عز وجل اطلع على قلوبهم فعبر عن لسان حالهم لا عن لسان قالهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والشيء الثابت أن الإنسان إذا عمل عمل لله لا يتأثر أبدا برد فعله، قد يكون رد فعل سيء، قد يكون عمل عمل مع إنسان ما شكره ولا أثنى عليه ولا انتبه له. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ماديا ولا شكورا معنويا. يقال إن العبد إذا ذكر ربه في نفسه كتب الله ذلك بيده في صحيفته، فيقول الملائكة: ربنا عمل هذا العبد، عمل هذا العبد كله قد أحصيناه، وهذا أي الأجر الزائد لا نعرفه. فيقول الله عز وجل: إن هذا العبد ذكرني في نفسه فكتبته في صحيفته. فإذا كان يوم القيامة لم يكن له جزاء دون النظر إلى وجه الله الكريم. وقيل في معنى الحديث: النية غيب لا يطلع عليه إلا الله، وسائر الأعمال مشتركة بين رؤية الله ورؤية الخلق. يعني لا واحد الآن صلى، الصلاة يراها الله عز وجل ويراها الناس. تصدق، أي عمل تعمله مشترك بين الله وبين الخلق، إلا ما في القلب لا يعلمه إلا الله. لذلك يعني أنا أخذ قاعدة من وقت طويل، لا أجرؤ على تقييم إنسان، أقول تقييم الإنسان من شأن الله. قد يبدو عمل يعني غير منطقي لكن وراء نية طيبة، وقد يبدو عمل كالجبال وراء نية خبيثة. يعني أنا ما كان يخطر في بالي أنه ممكن إنسان يعمر مسجد ولا يبتغي به وجه الله. فأخ أطلعني أنه أراضي كبيرة مهملة، بيجي إنسان يهب قطعة من هذه الأراضي لينشأ عليها مسجد. البلديات حينما توهب أرض لمسجد تنظم هذه الأراضي، فإذا نظمت ارتفع سعر أضعاف مضاعفة. فقد يأتي إنسان ما له علاقة بالدين إطلاقا فيهب بعض أرضه لتكون مسجدا، فإذا البلديات تنظم الأرض تصير محاضر ويرتفع سعرها إلى الضعف. هو أمام الناس بنى مسجد، من يعلم الحقيقة؟ الله وحده يعلمها. يعني سمعت في مدرسة أول ساعة، طبعاً القسط غالي جداً، يعني القسط تقريباً فوق 100,000، راقي جداً المدرسة. أول ساعة دين قرآن وحفظ، بعدين رقص مشترك بين الفتيات والفتيان، بعدين سباحة مختلطة، كل المعاصي والآثام في هذه المدرسة، ذكور وإناث واختلاط. أما أول ساعة قرآن ودين وحفظ، والقصص 100,000. ممكن التاجر بالدين، فهذا هذه النية أساسها. نعم. وقيل في معنى الحديث النية غيب لا يطلع عليه إلا الله، بينما بقية الأعمال مشتركة بين رؤية الله ورؤية الخلق. وكما قيل إن الملائكة تصعد بصحيفة العبد إلى الله، فإذا بنداء من قبل الله عز وجل ملائكتي أكتبوا لهذا العبد كذا، فيقول الملائكة إلهنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك، فيقول الله عز وجل إنه نواه. فهذا يدلك على أن النية لا يطلع عليها أحد إلا الله. بعرف رجل لا يزال حيا يرزق، له عمل طيب مع امرأة مقعدة، يعني خدم قريب 20 سنة، في غرفة في مسجد، امرأة مقعدة ما لا أحد، فكان يخدمها باستمرار، يأمل لها طعامها وشرابها، ينظف لها غرفتها، امرأة مسنة، هو رجل صالح، فكان ساكن بحي، وانتقل لحي بعيد جدا عن الحي الأول، وعمره من فوق 70 سنة، كل يوم يركب السيارة العامة من أول باص لثاني باص يتابع خدمته له، فأهله بذلوا المستحيل لصرفه عن هذا العمل. أنت 20 سنة خدمت حاجة؟ أبدا، يعني تعهد إلى نهاية الحياة. فلما رأوا إصراره وصار مستحيل يقبل أنه يترك العمل، فقالوا له ائتي بها إلينا، فنقلت إلى البيت، أعطوها غرفة أنه أشفقوا على والدهم. 10 أيام توفاها الله عز وجل، يعني هو نيته يخدمها إلى آخر لحظة بحياته، وأصر على ذلك. فلما أصر على ذلك جاء بها إلى البيت، 10 أيام توفاها الله عز وجل، وكتب الله له نيته الطيبة في خدمتها طوال الحياة. لذلك قالوا ركعتان من ورع خير من 1,000 ركعة من مخلط. إنسان ورع عمله بنية عالية أفضل 1,000 مرة من أعمال كالجبال فيها تخليط. أحد الصحابة ما في عنده شيء قدمه إطلاقا، فقير جدا، اسمه أبو ضمضم. ماذا قدم؟ نوى أن يتصدق بعرضه على من نال منه. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام غدا إلى أصحابه فقال: من المتصدق بعرضه البارحة؟ ألا إن الله قد قبل صدقته. ثم عظم رسول الله فعله وقلل فعل الآخرين. لا يملك شيء، يا ربي أنا عرضي من نال منه أنا أسامحه. امرأة عمران ماذا فعل؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا. يا ترى كل واحد منا يمكن تأخذ شهادة عليا تقول يا رب هالشهادة في سبيلك، يعني كل ما أحصله من هذه الشهادة من مكاني ومن مال أستخدمه في الدفاع عن دينك وفي الدعوة إليك. ممكن إنسان يدرس أدب إنجليزي وينوي أنه هالاختصاص ينقل فيه الحق للأجانب، هذا 1 كألف. ممكن تنوي تجارة يكون هالمال ريع هذا المال للحق، تأخذ حاجتك وما تبقى في خدمة الحق. يعني أسعد الناس يلي نوى أن يكون اختصاصه وماله وقوته وبدنه ووقته وعضلاته في سبيل الله، ودوام نية الملحدين وما بقي الدهر، فصار ساعة ثبات نية المؤمنين سبب خلودهم في الجنة، وثبات نية المنافقين سبب خلود في النار. يقول عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا وادياً ولا وطئنا موطئاً يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة، ولا نصبنا نصباً، ولا أصابنا محمصة إلا ويشركوننا في ذلك وهم في المدينة. قالوا: وكيف يا رسول الله وليسوا معنا؟ قال: حبسهم العذر. يعني إنسان حبسه العذر، مرض، فلم يشارك النبي في هذه الغزوة. يقول النبي: ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا وهم معنا في الأجر. ما كانوا معنا؟ قال: حبسهم العذر. حتى المؤمن إذا كان مريض يكتب له عمله صحيحا مقيما، مريض أو سافر يكتب له عمله صحيحا مقيما، يعني كما لو كان صحيحا وكما لو كان مقيما. وفي إنسان هاجر إلى المدينة لأنه أحب امرأة في مكة ولم تقبل الزواج منه إلا إذا هاجر، فهاجر، اسمها أم قيس، فصار اسمه مهاجر أم قيس لأنه ابتغى بهجرته الزواج من هذه المرأة فهاجر. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بالمناسبة في عنا ذنبين كبيرين جدا. الذنب الأول، إذا الإنسان في مكة المكرمة في بيت الله الحرام يكفي أن ينوي إيذاء هذا البيت حتى يستحق عقاب الله، مع أنه لم يفعل شيئا. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإن الله تعالى يعاقب العبد على إرادة الشر من غير عمل. والحديث الثاني، الآية الثانية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ما فعل شيء، ما تكلم بكلمة، لكن لما إنسان مؤمن انهار فرح. علامة إيمانك إذا مؤمن أصابه شيء، أصابه شر، لازم الإنسان يتألم ألم شديد. أما إذا مؤمن فقط يفرح. هذا موقف المنافقين دائما. فعلامة إيماننا إذا أخوك أصابه خير وفرحت، هي علامة إيمانك، فرح حقيقي. يعني أنت ما معك بالك متعلم، أخوك أخذ دكتوراه مثلا، اتسلم منصب رفيع، اشترى بيت، الله أكرمه بشيء، علامة فرحك له أنك مؤمن، وعلامة حسدك له أنك غير مؤمن منافق. قال: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فتخبط في ماله بغير علم، فيقول إنسان آخر: لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت فيه كما يعمل، فهما في الوزر سواء. المنتوف ما عنده شيء، بس لأنه قال لو عندي مال فعلت مثل ما فعل فلان، فهما في الوزر سواء. وإنسان آخر الله آتاه مال أنفقه في الحق، في إنسان ما آتاه مال قال: يا رب لو أعطيتني لفعلت مثل هذا، فهما في الأجر سواء. وقالوا: من غاب عن معصية فأنكرها فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. شيء خطير. حكى لك واحد قصة بكندا هيك بيساوي، قالوا: كنت هنيك كنت انبسطت مثلا. أنت قاعد بالشام والقصة بكندا، هيك بيفعلوا، هيك بيسبحوا، هيك بيحتفلوا، هيك مثلا بيسهروا سهرات مختلطة، هيك بيعملوا، هيك بيزنوا. قام أتمنى يكون معهم قاعد، هو قاعد بالشام ما عنده شيء. قال: فهما في الوزر سواء، من غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فغاب عنها فأنكرها كان كمن غاب عنها. يعني لعلي أنه أطلت في موضوع النية، لكن والله موضوع خطير يا أيها الإخوة. أنا والله أذكر نفسي وأذكركم أنه في أعمال كالجبال. أنا حديث أتركني سابقا، يقسم الظهر، يؤتى يوم القيامة برجال لهم أعمال كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى النار. فقال أصحاب النبي: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا. قال: هم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني لهم موقف معلن ذكي جدا، موقف بينهم بين الله، موقف خاص يفعلون كل شيء. أما أمام الناس محترمون جدا. هؤلاء لو فعلوا أعمال كجبال تهامة يؤمر بهم إلى النار، لأنه ما فعلوا شيء لله، فعلوا شيء لتحقيق مصالح مادية في الدنيا. نرجو الله أن نكون من المخلصين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.